أشراط الساعة الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. فأهلا وسهلا بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء الجديد والذي لا يزال الكلام فيه متواصلا بحمد الله عز وجل عن هذا الركن العظيم وهذا الأصل الكبير من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. تكلمنا في الدروس الثلاثة الماضية عن أشراط الساعة الصغرى، وأتبعنا الكلام في الدرس الأخير على وجه الخصوص عن أشراط الساعة الكبرى، وذكرنا فتنة عظيمة ألا وهي فتنة المسيح الدجال. وسنتبع الكلام بحمد الله عز وجل في هذا اللقاء بذكر علامتين عظيمتين من علامات الساعة الكبرى، ألا وهي علامة نزول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، ثم نتبع الكلام بخروج يأجوج ومأجوج. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام جاءت صفته في الأحاديث الصحيحة أنه رجل مربوع القامة، ليس بالطويل ولا بالقصير، أحمر يعني مائل إلى السمرة، أحمر جعد عريض الصدر، صبط الشعر كأنما خرج من ديماس أي من حمام، له لمة، اللمة الشعر إذا جاوز شحمة الأذنين، له لمة قد رجلها أي مشطها تملأ ما بين منكبيه عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليلة أسري بي لقيت موسى فنعته، ووصف موسى، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ولقيت عيسى فنعته أي وصفه، قال: ربعة يعني من الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير، ربعة أحمر أي مائل إلى السمار كأنما خرج من ديماس، يعني كأنما خرج من الحمام من نظافته ونضارته وجماله صلوات ربي وسلامه عليه. وفي رواية البخاري قال عليه الصلاة والسلام: فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر. وفي رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر عند الكعبة وقريش تسألني، فذكر حديثا طويلا جاء فيه: وإذا عيسى ابن مريم عليه السلام قائم يصلي، أقرب الناس به شبه عروة ابن مسعود الثقفي. وهذا الحديث كما ذكرنا هو حديث في صحيح الإمام مسلم، وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم يعني مائل إلى السمار كأحسن ما أنت رائ من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت رائ من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء، متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت: من هذا؟ فقيل: هذا المسيح ابن مريم. وفي غير ذلك من الأحاديث التي جاء ذكرها في وصف عيسى صلوات الله وسلامه عليه، قد يظهر في الرواية التي ذكرناها بحمد الله عز وجل شيء من التعارض في أوصافه، فجاء في بعض الروايات أنه أحمر، وجاء في بعض الروايات أنه آدم أي أسمر شديد السمرة، وجاء في بعض الروايات أنه صبط الشعر أي شعره مسترسل، وجاء في بعضها الآخر بأنه جعد أي جعد الشعر. وقد جمع أهل العلم بين هذه الرواية التي ظاهرها التعارض، قالوا: لا منافاة بين الحمرة والأدمة لجواز أن تكون أدمته صافية، وكذلك لا مخالفة ولا معارضة بين كونه سبط الشعر، وفي الرواية الأخرى أنه جعد، فيكون سبط الشعر أي مسترسل، والمراد بالجعود في جسمه لا في شعره، وهو اجتماع اللحم واكتناء زهو. وهذا مما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. أدلة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان كثيرة، فمن القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، إلى قوله سبحانه وتعالى: وإنه لعلم للساعة. وإنه على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الضمير يعود على عيسى عليه الصلاة والسلام، كما قال ذلك الحافظ ابن كثير. أما القراءة الأخرى وهي فيها مزيد بيان ومزيد توضيح، قال سبحانه وتعالى: وإنه لعلم للساعة بفتح العين واللام، أي أن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان سيكون علامة وأمارة على قيام الساعة. وهذه القراءة مروية عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أئمة التفسير، ذكر ذلك ابن جرير في تفسيره والقرطبي في تفسيره رحمهم الله جميعا. كذلك في قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: وقولهم إنا قتلنا عيسى بن مريم، المقصود بهم اليهود، عليهم من الله ما يستحقون، فقد باءوا بإثم قتل المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى أن قال سبحانه وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إذن في قوله سبحانه وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وعيسى صلوات الله وسلامه عليه لم يمت كما هو اعتقادنا المبني على نصوص الكتاب والسنة بحمد الله سبحانه وتعالى، إذن سيموت في آخر الزمان، وهذا الذي أشارت إليه هذه الآية الكريمة: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني بعد نزوله، لأنه لم يمت إلى الآن، بعد نزوله سيؤمن به طائفة من أهل الكتاب كما سنذكر بحمد الله عز وجل في ثناء كلامنا. أيضا جاء ذكر ذلك في سورة آل عمران، قوله سبحانه وتعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الآية. هذه الآية أيضا تدل أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يمت ولم تقتله اليهود، مع أنهم قد باءوا بإثمه، يعني الذين كانوا في زمانه عليه السلام أصبح الآن في صحائف أعمالهم إثم قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، لأنهم هموا بقتله، بل يظنون أنهم قد قتلوه، إن الله تبارك وتعالى قد ألقى شبهه على غيره فقتلوا هذا الشبه، إذن بظنهم أنهم هم قد قتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يعتقده اليهود وهذا الذي تعتقده النصارى. أما المسلمون أهل الحق، أهل الإسلام والدين الرباني الحق والرسالة المحمدية وهذا القرآن الخالد، فيعتقدون بأنهم لم يقتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام بل رفعه الله إليه. هناك شبهة يثيرها أعداء الدين على المسلمين في قول الله تبارك وتعالى: إني متوفيك ورافعك إلي. هنا الوفاة، ألا يدل ذلك على أن عيسى قد توفاه الله؟ ألا تدل هذه الكلمة من القرآن الكريم إني متوفيك على أن عيسى قد قتل صلوات الله وسلامه عليه؟ وهذا يؤيد ما عليه اليهود والنصارى؟ الجواب لا. قد بيّن العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جواب سديد ماتع واضح في رده على هذه الشبهة، قال رحمه الله وقد وجه إليه سؤال عن وفاة عيسى، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى، قال: الحمد لله، عيسى عليه السلام حي، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. ثم قال شيخ الإسلام تيمية: وثبت في الصحيح عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق، وأنه يقتل الدجال، ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من السماء، وإذا أحيى فإنه يقوم من قبره. يعني يقول رحمه الله شيخ الإسلام تيمي يقول الذي مات لا ينزل من السماء، الذي مات يحيى من قبره، لا ينزل من السماء إلا الذي لم يمت وهو باق بجسده وروحه. فكون عيسى عليه الصلاة والسلام كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة وظاهر القرآن الكريم أنه سينزل من السماء، إذن دل ذلك أنه لم يمت، إذ لو كان ميتا لخرج من قبره. ثم قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال وأما قول الله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، فهذا دليل على أنه لم يعني بذلك الموت، يعني لم يرد الموت الذي يعرفه الناس، إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين، فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماء، فعلم أن ليس في ذلك خاصية، وكذلك قوله ومطهرك من الذين كفروا، ولو كان قد فارقت روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء أو غيره من الأنبياء. وقد قال الله تعالى، ولا يزال الكلام لشيخ الإسلام تيمية، وقد قال تعالى في آية أخرى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم بذلك من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فقوله هنا بل رفعه الله إليه يبين أنه رفع بدنه وروحه كما ثبت في الصحيح أنه ينزل ببدنه وروحه، إذ لو أريد موته لقال وما قتلوه وما صلبوه بل مات، لقال هكذا القرآن الكريم وما قتلوه وما صلبوه بل مات، ولكنه قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ثم قال بل رفعه الله إليه. ثم قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ولهذا قال من قال من العلماء إني متوفيك أي قابضك، أي قابض روحك وبدنك، يقال توفيت الحساب واستوفيته أي إذا قبضته. ثم قال ولفظ التوفي لا يقتضي نفسه أو لا يقتضي نفسه توفي الروح دون البدن، ولا توفيهما جميعا إلا بقرينة منفصلة، وقد يراد به توفي النوم كقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وكقوله سبحانه وتعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني في حال منامكم ويعلم ما جرحتم بالنهار، وكقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن في هذا بيان واضح بحمد الله عز وجل، والنصوص من القرآن والسنة لا تعارض بينها لأنها من عند واحد جل في علاه، بل هي يصدق بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا. وآية في قول الله سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هذه آية واضحة، ويزيدها وضوحا قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. إذن عيسى صلوات الله وسلامه عليه هو حي يرزق في السماء الثالثة كما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، رآه في السماء الثانية، رأى ابنين الخالة، رأى عيسى عليه السلام ورأى يحيى صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هذه أيها الأحباب الكرام أدلة نزول عيسى صلوات الله وسلامه عليه من القرآن الكريم. أما أدلة عيسى عليه السلام من السنة النبوية فهي أيضا كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال، يعني يكثر المال وينتشر من بركة الزمان في عند نزوله عليه السلام، قال ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ثم كان أبو هريرة يقول بعد رواية هذا الحديث يقول واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني إذا نزل، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. كذلك ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا أنزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، وهذا ذكرنا عندما تكلمنا عن المهدي أنه ينزل عيسى عليه السلام في وقت صلاة، ويكون المسلمون قد تهيأوا للصلاة، وتقدم هذا الرجل الذي دلت عليه الرواية أنه هو المهدي كما بينا صفاته في لقائنا السابق، فيتقدم المهدي ليصلي بهم، فإذا نزل عيسى يقدمه المهدي فيقول صلي بنا يا روح الله، فيقول عيسى لا بل إمامكم بعضكم من بعض تكريمة الله لهذه الأمة. كذلك ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حذيفة بن أسيد الذي فيه ذكر أشراط الساعة الكبرى الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال ونزول عيسى ابن مريم، أي ذكر ذلك من جملة أشراط الساعة الكبرى. كيف تكون صفة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام؟ ذكرنا إخواني وأحبابي في اللقاء الماضي أن المسيح الدجال إذا خرج يبقى 40 يوما، اليوم الأول كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كأسبوع، ثم سائر أيامه كأيامنا، فيعيث في الأرض فسادا، ولا تبقى مدينة ولا بلدة إلا نزلها ودخلها إلا مكة والمدينة كما بينا ذلك في اللقاء الماضي بحمد الله عز وجل. في هذه الأثناء بعد أن تنتشر هذه الفتنة العظيمة التي لم ولن يمر على العباد فتنة كفتنة المسيح الدجال، ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام بعد أن يكون الناس في طائفتين، طائفة وعلى رأسهم 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة يتبعون المسيح الدجال، ومعه من معه من النساء والأعراب والعجم كما بين ذلك في اللقاء الماضي، والطائفة الأخرى التي تبقى مع المهدي وهي الثلة المؤمنة التي كفرت بألوهية وربوبية المسيح الدجال الخبيث. في هذه الأثناء ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام كما يعني جاء ذكر ذلك في حديث النواس ابن سمعان الطويل في ذكر خروج الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام، قال عليه الصلاة والسلام إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، هذه منارة للمسجد الجامع وهي منارة بيضاء في المسجد الجامع بدمشق، الجامع الأموي المعروف بدمشق، قال فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، المهرودتان هما ثوبان مصبوغان بورس ثم زعفران، يعني ثوبان، واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلب أي فيطلب المسيح الدجال، يتبع المسيح الدجال حتى يدركه بباب لد، وهي منطقة بالقرب من البيت المقدس كما مر معنا في اللقاء الماضي، يتبع عيسى بن مريم عليه السلام المسيح الدجال ليقتله، فيدرك المسيح الدجال عند باب لد فيقتله، ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه أي من المسيح الدجال، فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. إذن هكذا تكون صفة نزوله كما نطق بذلك هذا الحديث الصحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، هذه عدها أهل العلم من معجزاته عليه الصلاة والسلام ومن الآيات الدالة على صدق نبوته وصدق رسالته صلوات ربي وسلامه عليه، إذ لم يكن في زمانه عليه الصلاة والسلام قد بني مسجد أصلا في بلاد الشام، ولم يكن أصلا وجد هذه المنارة البيضاء، ولذلك قال ابن كثير رحمه الله قال هذا هو الأشهر في موضع نزوله، يعني نزول عيسى عليه السلام، أنه على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق، ثم قال وقد رأيت في بعض الكتب أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي جامع دمشق، ثم قال رحمه الله قال فلعل هذا هو المحفوظ، وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التي إلى جانب الجامع الأموي بدمشق من شرقيه، وهذا هو الأنسب والأليق لأنه ينزل وقد أقيمت الصلاة، فيقول له إمام المسلمين وهو المهدي كما جاء ذكره في اللقاء الماضي، يقول له يا روح الله، يقول لعيسى تقدم يعني صل بنا فأنت أحق بالصلاة بنا، فيقول أي عيسى عليه السلام تقدم، يقول للمهدي تقدم أنت وصلي، تقدم أنت فإنه أقيمت لك، وفي رواية بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة، وهذا ذكره الحافظ ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم. إذن هذه صفة نزوله في آخر الزمان، فيدرك المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، يدرك المسيح الدجال عند باب رد فيقتله كما نطقت بذلك الآيات الصحيحة بحمد الله عز وجل. لعل أن يقول قائل ما الحكمة من نزول عيسى عليه السلام دون غيره؟ يعني لماذا لم ينزل، أو ما الحكمة في أنه لم ينزل موسى عليه السلام أو إبراهيم عليه السلام؟ هل هناك حكمة في تخصيص عيسى عليه الصلاة والسلام بالنزول في آخر الزمان؟ حاول بعض أهل العلم أن يعرفوا هذه الحكمة، وقطعا أن هذا النزول لحكمة، لأن الله تبارك وتعالى لا تخلو أفعاله وأقواله وأوامره ونواهيه من حكم، فهو الحكيم سبحانه وتعالى. ذكروا من هذه الحكم في نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان دون غيره، قالوا أولا في ذلك تكذيب ورد على اليهود الذين ادعوا بأنهم قد قتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام. كذلك من الحكم التي ذكرها أهل العلم في نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان دون غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الإنجيل الذي أتاه الله تبارك وتعالى فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بشر بها كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في سورة الصف، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فكان مما يقرأه عيسى في الإنجيل الذي وافق القرآن الكريم، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، في هذا بيان ومدح عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته العظيمة. فعندما قرأ عيسى عليه الصلاة والسلام هذه الآية في فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، دعا الله تبارك وتعالى أن يجعله منهم، فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاءه وأبقاه حتى ينزله في آخر الزمان مجددا لأمر الإسلام ولأمر هذه الأمة. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. ولذلك الإمام الذهبي رحمه الله، هذا الإمام الكبير المؤرخ، عندما ترجم لعيسى عليه الصلاة والسلام في كتابه تجريد أسماء الصحابة قال عيسى بن مريم عليه السلام صحابي ونبي. إذن هذا مما يلغز به، لو قيل لك من هو الصحابي والنبي قل هو عيسى بن مريم. فقال الإمام الذهبي رحمه الله عيسى بن مريم عليه السلام صحابي ونبي، فإنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء وسلم عليه، فهو آخر الصحابة موتا، لأن الصحابية هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وهذا التعريف ينطبق على عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو قبل ذلك هو نبي رسول كريم من أولي العزم من الرسل، فهو صحابي ونبي عليه السلام. كذلك من حكمة نزوله عليه الصلاة والسلام أنه سيقتل المسيح الدجال، جعله الله تبارك وتعالى سببا لقتل المسيح الدجال، وكذلك ليموت ويدفن كما هو الحال بالنسبة لسائر البشر. كذلك في نزوله عليه الصلاة والسلام تكذيب للنصارى في زيفهم وادعائهم الباطل وتأليههم لعيسى عليه الصلاة والسلام، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النصارى قال أهينوهم أهينوهم ولا تظلموهم، الظلم ما يجوز ولكن لا تكرموهم. لماذا؟ قال لأنهم سبوا الله سبة شنيعة عظيمة، إنهم ادعوا إن لله ولدا، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. لذلك كما ذكرنا ومر معنا أحباب في الله في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مما يقوم به عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان يقوم فيكسر الصليب، وفي هذا قطع لعقيدة النصارى من أصولها واجتثاث لشجرتها التي نبتت عندهم في قلوبهم. كسر الصليب ثم بعد ذلك يقتل الخنزير هذا الحيوان الخبيث الذي حرمه علينا شرعنا، ثم يضع الجزية، لا يقبل الجزية من أحد، لا يقبل إلا الإسلام أو القتال، وذلك إذانا بانتهاء هذا الكون وإذانا بقرب نهاية الزمن. إذن هذا يعني جملة ما ذكره أهل العلم في الحكمة من نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان دون غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. إذا نزل عيسى كما مر معنا أيها الأحباب الكرام، فإنه تنتشر في عهده وفي زمانه البركات، تخرج الأرض خيراتها وتمطر السماء بمائها، ويعيش الناس في أمن وأمان ورغد من العيش حتى يؤتى بالمال فلا يجد أحد يقبله، الجميع قد استغنى واكتفى بحمد الله عز وجل. ويحكم عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحكم بهذه الشريعة الغراء، كما أيضا نطقت بذلك الأحاديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر ذلك الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، والرواية الأخرى: حكما عدلا يطبق شرع الله تبارك وتعالى. كذلك مما يقوم به عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أنه يحج بيت الله الحرام. جاء في صحيح الإمام مسلم عن حنظلة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء. وفج الروحاء هو موضع بين مكة والمدينة. قال: والذي نفسي بيده ليهلن، يعني بالحج، ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا، أو ليثنينهما، أي يجمع بين الحج والعمرة كما جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم وحج قارنا. في زمان عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر حياته ستخرج فتنة عظيمة على أهل الأرض، سيأتي تفصيل يأجوج ومأجوج، ولكن بعد خروجهم وبعد أن يعيثوا في الأرض الفساد ويتصدى لهم عيسى عليه الصلاة والسلام ويدعو عليهم بعد أن يأمره الله تبارك وتعالى أن يتحرز إلى جبل الطور، الجبل المعروف، ويصعد هذا الجبل هو ومن معه من المؤمنين، ثم يجأرون إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء أن يحميهم وأن يخلصهم وأن يعصمهم من هذه الفتنة الكبيرة، فتنة يأجوج ومأجوج. عندها يهلك الله تبارك وتعالى يأجوج ومأجوج كما سنذكر بحول الله وقوته، ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثم يرسل الله مطرا لا يكن، أي لا يحفظ، لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، لا بيت طين ولا بيت من شعر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. الزلفة يعني كالمرآة البيضاء لصفائها ونظافتها. ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة، أي المجموعة من الرجال تأكل العصابة من الرمان الواحدة. سبحان الله، لكثرة البركات في زمان عيسى تكون الرمانة الواحدة تكفي العصابة من الرجال. ويستظلون بقحفها، أي بقشر هذه الرمانة من عظمها واتساعها، يستظل العصابة بظلها. ويبارك في الرسل، الرسل بكسر الراء وإسكان السين، هو اللبن، يبارك في الرسل أي في اللبن، حتى إن اللقحة، الحلبة الواحدة، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. الله أكبر، اللقحة الواحدة، الحلبة الواحدة من الإبل تكفي الفئام، المجموعة الكبيرة من الناس. ثم قال: واللقحة من البقر، أي الحلبة الواحدة من البقر، لتكفي القبيلة من الناس. واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. إذن في هذا بيان واضح أنه في زمان عيسى عليه الصلاة والسلام وتحديدا بعد أن يهلك الله تبارك وتعالى يأجوج ومأجوج كما سنذكر في بعد كلامنا عن المسيح عيسى عليه السلام، تنتشر الخيرات والبركات في زمانه. وأيضا مما يدل على ذلك من انتشار الأمن والأمان أيضا في زمان عيسى عليه السلام ما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والأنبياء إخوة لعلات. المقصود إخوة علات، يعني أن أباهم واحد وأمهاتهم مختلفة، ومعنى ذلك أن الأنبياء دينهم واحد وهو التوحيد، إن الدين عند الله الإسلام، ولكن شرائعهم مختلفة، ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. فربما يكون الشيء في الأمم السابقة قد أحله الله تبارك وتعالىهم ثم في أمتنا حرمه الله علينا، أو العكس، يكون هذا الشيء حراما في زمانهم وفي شريعتهم ولكن الله تبارك وتعالى أباحه في زماننا. وعلى كل حال هذه الأمة هي أعظم الأمم، وهذه الأمة يسر الله تبارك وتعالى عليها من التيسير ما لم يسره على الأمم السابقة، فرفع عنا الأغلال والآصار، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، فله الحمد والمنة من قبل ومن بعد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، يعني في آخر الزمان، فيهلك الله في زمانه المسيح الدجال، وتقع الأمنة أو الأمنة يعني الأمان على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل. سبحان الله، الأسود تأكل وترعى مع الإبل، والنمار جمع نمر، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. هذا من انتشار الأمن والأمان والبركات في زمان عيسى صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وقال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح. أيضا في حديث آخر يبين الحالة في زمان عيسى عليه الصلاة والسلام من انتشار الخير والبركات والأمن والأمان والأخلاق الفاضلة والعدل والقسط وتطبيق شرع الله تبارك وتعالى، ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله لينزلن عيسى بن مريم حكما عادلا، وليضعن الجزية، ولتتركن. القلاص جمع قلوص، وهي الناقة الشابة. هذه الناقة الشابة لا شك أن الناس يتهافتون عليها لأنها تعتبر تعد مالا عظيما. قال: ولتتركن القلاص، أي هذه النوق الشابة، فلا يسعى عليها، تترك، لا رغبة ولا حاجة فيها، لأن المال قد كثر والخيرات قد انتشرت والبركات قد ظهرت. ثم قال: ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. إذن هذا مما يدل على انتشار الخيرات والبركات في زمان عيسى عليه الصلاة والسلام. كم يبقى عليه الصلاة والسلام في الأرض؟ جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيبعث الله عيسى ابن مريم ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته. إذن جاء في هذا الحديث الصحيح أنه يمكث 7 سنين. في رواية الإمام أحمد وأبي داود وقال عنها الحافظ ابن حجر إسناده صحيح قال عليه الصلاة والسلام: فيمكث أي عيسى في الأرض 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. طيب، ظاهر هاتين الروايتين، الأولى يمكث 7 سنوات والثانية يمكث 40 سنة، ظاهرهما التعارض، وفي حقيقة الأمر ليس هناك تعارض بحمد الله عز وجل، وقد جمع أهل العلم بين هاتين الروايتين وزالوا الإشكال بحمد الله عز وجل. فقالوا إن الرواية 7 سنين هذه تحمل على مدة إقامته بعد نزوله من السماء في آخر الزمان، إذا نزل يمكث 7 سنين. وأما رواية 40 سنة فهذه تكون مجمل عمره عليه الصلاة والسلام، إذ أنه مكث في الأرض قبل أن يرفعه الله تبارك وتعالى 33 سنة، ثم رفعه الله سبحانه وتعالى، ثم إذا نزل في آخر الزمان سيبقى في الأرض 7 سنين، فيكون عندما يتوفى مجموع ما عاشه عيسى عليه الصلاة والسلام يكون مجموعه 40 سنة. ذكر بعض أهل العلم أن عيسى عليه الصلاة والسلام سيدفن في قبر بجانب قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والظاهر والله أعلم أن هذا الأمر غير ثابت، لأن الحديث الوارد فيه الذي أخرجه الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: مكتوب في التوراة صفة محمد وصفة عيسى بن مريم يدفن معه. فقال أبو مودود أحد الرواة قال: وقد بقي في البيت، أي في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، موضع قبر، أي سيدفن هناك عيسى عليه السلام. وهذا الحديث لا يصح، قد ضعفه الشيخ ناصر رحمه الله في ضعيف الترمذي. إذن نقول الله أعلم أين سيدفن عيسى عليه الصلاة والسلام، لكن نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة أنه سيتوفاه الله تبارك وتعالى بعد أن يمكث 7 سنين ينتشر فيه العدل والفضائل والأمن والأمان والخيرات والبركات، ثم يتوفاه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، كما هو حال جميع البشر الذين كتب الله سبحانه وتعالى عليهم الموت، كما قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالجميع سيموت ويبقى الحي الذي لا يموت سبحانه وبحمده. وسننتقل الآن أيها الأحباب الكرام لنذكر آية أخرى من آيات الساعة الكبرى، وهي علامة عظيمة وفتنة كبيرة، ألا وهي يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج اختلف أهل العلم في هاتين اللفظتين، منهم من قال إنهما اسمان أعجميان، ومنهم من قال إنهما اسمان عربيان. فالذين قالوا بأن يأجوج ومأجوج اسمان عربيان قالوا إن يأجوج مشتق من أجة النار أجيجا، أي إذا التهبت، ومشتقة من الأجاج وهو الماء الشديد الملوحة. وقالوا يأجوج مشتق من الاضطراب، يأجوج مشتق من الاضطراب. وبهذا يكون هذا الاشتقاق لهذين الاسمين العربيين. أما على القول الآخر بأنهما اسمان أعجميان فلا حاجة إلى القول بالاشتقاق، لأنهما يكون اسمان أعجميين وليس لهما اشتقاق في اللغة العربية. هل يأجوج ومأجوج من البشر أو ليسوا من البشر؟ طبعا هما قبيلتان عظيمتان كثيرتا الأفراد، عددهم كالنمل كالجراد، كما سنذكر بحمد الله عز وجل في ثنايا هذا الكلام. يأجوج ومأجوج هم من البشر، هم من ذرية آدم وحواء عليهما السلام، وتحديدا هم من ذرية يافث أبي الترك، ويافث هو من ولد نوح عليه السلام، وهذا الذي اختاره غير واحد من أهل العلم كالحافظ ابن كثير. خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم فقط وليس من ذرية حواء، وقالوا أن آدم يوم من الأيام احتلم ثم سقط منيه على الأرض، فاختلط هذا المني بالتراب، فخلق الله تبارك وتعالى من هذا الخلق، خلق منهم يأجوج ومأجوج. وهذا لا شك أنه لا دليل عليه، لا من الكتاب ولا من السنة. فالذي يظهر والله أعلم، والذي رجحه غالب أهل العلم، أن يأجوج ومأجوج من البشر، من ذرية آدم وحواء عليهما السلام، وتحديدا من ذرية يافث أبي الترك، ويافث من ولد نوح عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى، أي في ذلك اليوم العظيم في يوم القيامة، يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قالوا: وأينا ذلك الواحد؟ قال عليه الصلاة والسلام: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، وأنهم لو أرسلوا إلى الناس لأفسدوا عليهم معايشهم، ولن يموت منهم أحد إلا ترك من ذريته 1000 فصاعدا. وهذا صححه غير واحد من أهل العلم. أما عن صفتهم فقد جاءت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم من أبناء جنسهم من الترك المغول، صغار العيون، ذلف الأنوف، صهب الشعور، عراض الوجوه، كأن وجوههم المجان المطرقة. روى الإمام أحمد عن ابن حرملة عن خالته قالت: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو عاصب إصبعه من لدغة عقرب، فقال: إنكم تقولون لا عدو، وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج عراض الوجوه، أي وجوههم عريضة، عراض الوجوه، صغار العيون، شهب الشعاف، الشعاف أعلى شعر الرأس، شهب الشعاف، من كل حدب ينسلون، كأن وجوههم المجان المطرقة. المجان المطرقة هذا مر معنا في ذكر أشراط الساعة الصغرى، أي أن في وجوههم استدارة كالمجان التي يتقي بها المقاتل ضربات السيوف. وهذا كما ذكرت رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال الهيثمي رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح. جاء في بعض الآثار أن يأجوج ومأجوج 3 أصناف: صنف أجسادهم كالأرز، وهو شجر كبار جدا المشهور في بلاد الشام أو بلاد لبنان على وجه الخصوص، وصنف آخر 4 أذرع في 4 أذرع، وصنف ثالث يفترشون آذانهم ويلتحفون بالأخرى، وجاء أيضا في صنف الرابع أن طولهم شبر بشبرين وأطولهم 3 أشبار. وجميع هذه الآثار لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة، فالذي يظهر والثابت وما ذكرناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف يأجوج ومأجوج أنهم عراض الوجوه، صغار العيون، شهب الشعاف، يعني أن لون شعورهم مائل إلى الإحمرار، من كل حدب ينسلون، كأن وجوههم المجان المطرقة، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما البقية فلم تثبت، وبذلك لا نثبتها ولا نؤمن بها، لأن هذا يعد من الغيب الذي اختص الله تبارك وتعالى بعلمه. كذلك جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن الله تعالى يوحي إلى عيسى عليه السلام بخروج يأجوج ومأجوج، سيخرجون في زمانه كما سنذكر، وأنه لا يدان لأحدهم، يعني لا يطيق أحد بقتالهم، ويأمره بإبعاد المؤمنين من طريقهم، فيقول لهم: حرز عبادي إلى الطور. إذن هذا أيضا من صفاتهم، أنهم أقوام أشداء أقوياء، لا يدان أحد بقتالهم، لا يستطيع أحد أن يقف أمامهم. لذلك عيسى عليه السلام لم يستطع هو ومن معه من المؤمنين أن يقفوا وأن يحاربوا وأن يصدوا هذه الفتنة كما سنذكر، إنما صعد إلى جبل الطور ودعا الله تبارك وتعالى، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بصفة سنذكرها في ثنايا هذا الكلام. أما الأدلة على خروج يأجوج ومأجوج من الكتاب والسنة، فمن القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ومن كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وجاء أيضا ذكر يأجوج ومأجوج في سورة الكهف في سياق قصة ذي القرنين، قال الله تبارك وتعالى: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. إذن هذه الآيات البينات فيها دلالة واضحة على خروج يأجوج ومأجوج، وأن ذا القرنين كما سنذكر قد بنى سدا عظيما حبس يأجوج ومأجوج خلف هذا السد إلى أن يأتي الأجل المحتوم والوعد الحق، عندها سيخرج يأجوج ومأجوج إلى الناس فيعيثون في الأرض الفساد. أما من السنة فقد ثبت في الصحيحين عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وعن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها، دخل على زينب يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق عليه الصلاة والسلام بأصبعيه الإبهام والتي تليها كالحلقة الدائرية بأصبعيه، قال: فتح مثل هذا. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وهذا كما ذكرت أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. يأجوج ومأجوج بطبيعة الحال قد بين الله سبحانه وتعالى أن حبسهم ذو القرنين، وهذا ذو القرنين كان رجلا صالحا طوافا يطوف بمشارق الأرض ومغاربها، وسمي بذو القرنين كما ذكر غير واحد من أهل العلم لأنه يبلغ مشارق الأرض ومغاربها، فمشرق الأرض ومغربها يطلع قرن الشيطان ويغرب. فكان هذا الرجل الصالح ذو القرنين الذي اختلف أهل العلم في اسمه، فمنهم من قال إن اسمه هو عبد الله بن الضحاك بن معد، وقيل هو مصعب بن عبد الله بن قنان من الأزد من قحطان، وقيل غير ذلك. المهم أن هذا الرجل كان رجلا صالحا طوافا في الأرض يساعد المساكين ويعين المؤمنين. عندما بلغ كما قال الله تبارك وتعالى بلغ مطلع الشمس، والشمس تطلع من المشرق، ففي شرق الأرض هناك وجد أناسا من المؤمنين يعانون من ظلم يأجوج ومأجوج الذين كانوا يخرجون عليهم من خلف جبلين فيعيثون في الأرض الفساد، فكانوا يعانون معاناة عظيمة. فجاء ذو القرنين وطلبوا منه أن يكف شر يأجوج ومأجوج، فبنى هذا السد العظيم بين الجبلين، بناه من الحديد حتى إذا بلغ بين الصدفين، والصدفان هما رأسي أو رأسا الجبلين، قمة الجبلين وصل إليهما بالحديد، عندها أذاب النحاس المذاب على هذا السد العظيم من الحديد، فأصبح سدا قويا منيعا لا يستطيع أحد أن يظهره أي أن يعلوه، ولا يستطيع أحد أن يحفره وأن ينقبه، كما بين الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه، قال: فما استطاعوا أن يظهروه، أن يستعلوا فوق هذا الجدار، لأنه جدار أملس لا يستطيعون أن يركبوه وأن يظهروه، وما استطاعوا له نقبة أي أن يحفروه وأن يدمروا، لأنه جدار قوي من الحديد والنحاس. وكان بذلك سبب بأن حجز يأجوج ومأجوج خلف هذا السد العظيم. منذ ذلك اليوم، منذ أن حصر يأجوج ومأجوج خلف هذا السد، وهم منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا وهم في كل يوم يجتمعون لحفر هذا السد ولنقبه ليخرجوا على العباد فيعيثوا في الأرض الفساد. كيف يكون خروجهم؟ بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: إذا أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، يعني بعد أن انتشر الخير والبركة، بعد أن يقتل عيسى عليه السلام المسيح الدجال، هنا يوحي الله تبارك وتعالى إلى عيسى أنني يا عيسى قد أخرجت عبادا لي لا يدان أحد، لا يستطيع أحد أن يجابههم ولا أن يقاتلهم. وهذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا في بداية كلامنا عن أشراط الساعة الكبرى، أن أشراط الساعة الكبرى تظهر تباعا، ظهر المسيح الدجال، بقي فترة من الزمن، على إثره نزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام يقتل المسيح الدجال، بعد قتله مباشرة يخرج يأجوج ومأجوج، وهكذا تكون خروج أشراط الساعة الكبرى تباعا متتابعة الواحدة على إثر الأخرى. فهنا بعد أن يقتل عيسى عليه السلام المسيح الدجال قال عليه الصلاة والسلام: إذا أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. لن تستطيع يا عيسى أن تقاتلهم، ماذا أصنع يا ربي؟ اذهب إلى الطور، جبل الطور المعروف في سيناء، اذهب إلى الطور واصعد هذا الجبل وابتعد عن هؤلاء الفجرة الفسقة الكفر الذين لا يستطيع أحد أن يقاتلهم. قال: ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يخرجون من بعد أن يدمر الله تبارك وتعالى هذا السد، يخرجون من وراء الجبلين كالجراد المنتشر، أعداد هائلة كالنمل يعيثون في الأرض الفساد. قال عليه الصلاة والسلام: فيمر أولئك على بحيرة طبرية، بحيرة كبيرة، فيشربون ما فيها، من كثرتهم يشربون الماء الذي فيها، ويمر آخرهم آخر الصفوف في أجوج ومأجوج فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء، يقولون في هذا المكان الأرض رطبة لكن لا ماء فيها، لأن الصفوف الأولى قد شربوا الماء كله. انظروا إلى هذه الأعداد الهائلة. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب أي عيسى ومن معه إلى الله، فيرغب إلى الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم. النغف هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم، وهي جمع نغفة، وهذا الدود إذا أصاب الإبل والغنم فإنها تموت جميعها كنفس واحدة، يعني وباء ينتشر بسرعة بسبب هذا الدود، سبحان الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو. بعد أن يدعو عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين الذين هم على جبل الطور يدعون الله ويجأرون إلى الله ويلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا يكون المؤمن في الشدائد وفي الرخاء دائما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يستجيب الله سبحانه وتعالى الرحيم بعباده، فيرسل على يأجوج ومأجوج هذا الدود النغف الصغير، يرسله على رقابهم. قال عليه الصلاة والسلام: فيصبحون فرسا، أو فيصبحون فرسا، فرسا يعني قتلى كنفس واحدة، سبحان الله. قال: فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ثم يهبط بنبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله ويلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، البخت يعني الإبل، طير عظيمة كبيرة في الحجم كحجم الجمال. قال: فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم، تحمل هذه الجثث، فتطرحهم حيث شاء الله تبارك وتعالى، وبذلك ينجي الله تبارك وتعالى عيسى ومن معه من المؤمنين. في رواية مسلم أيضا، زاد في رواية أخرى، قال: ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، أي يسير عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه حتى ينتهون إلى جبل الخمر، وهذا الجبل جبل ببيت المقدس. قال: وهو جبل ببيت المقدس، فيقولون، أي يقول هؤلاء يأجوج ومأجوج، فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء. أعوذ بالله، انظروا إلى الطغيان والاستكبار والغرور. ظنوا أنهم قتلوا كل من في الأرض، يستطيعون أن يقتلوا من في السماء والعياذ بالله. قالوا: هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم أي بسهامهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. ترجع هذه السهام وهي مخضوبة بالدماء، كل ذلك زيادة في فتنتهم وفي كفرهم وفي ضلالهم والعياذ بالله، حتى إذا أخذهم الله تبارك وتعالى أخذهم أخذ عزيز مقتدر. ثم بعد ذلك، بعد أن يرسل الله تبارك وتعالى طيرا كأعناق البخت كأعناق الإبل فتحمل هذه الجثث وتطرحهم حيث شاء الله تبارك وتعالى، يرسل الله تبارك وتعالى بعد أن يدعو عيسى عليه السلام وأصحابه الله سبحانه وتعالى، فيرسل الله سبحانه وتعالى السماء بالماء بالمطر، فتقذف بأجسامهم وبنتنهم في البحر، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد، وقال الشيخ شاكر رحمه الله إسناده صحيح. إذن هذا ما سيعمله يأجوج ومأجوج، وكيف ستنتهي فتنتهم بإهلاك الله تبارك وتعالى القدير لهم. قد يسأل كثير من الناس عن سد يأجوج ومأجوج. كما ذكرنا إخواني وأحبابي في الله أن سد يأجوج ومأجوج، هذا السد العظيم، قد بناه ذو القرنين، وهو جهة المشرق، هذا الذي بينه القرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ مطلع الشمس، ومطلع الشمس يكون من جهة المشرق. إذن هذا يعني على وجه الإجمال، نعم هذا السد يكون في جهة المشرق، ولكن تحديد مكان هذا السد لا يعرف على وجه التحديد، فالله أعلم بذلك. إلا أن بعض الملوك والخلفاء قد حاولوا أن يعرفوا مكان هذا السد، فقد ذكر الحافظ ابن كثير في البداية في تفسير هذه السورة العظيمة، سورة الكهف، عندما بلغ الكلام عن سد ذي القرنين، ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، قال: أن الخليفة الواثق قد بعث سرية لينظروا مكان السد، سد ذي القرنين، ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا، يعني يصفوه له، فوصلوا من بلاد إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه. هذه السرية التي بعثها الخليفة الواثق دولة العباسية قد وصلوا إلى مكان سد ذي القرنين، قال: ورأوا بناءه من الحديد والنحاس، وذكروا أنهم رأوا فيه بابا عظيما وعليه أقفال عظيمة، ورأوا بقية اللبن والعسل في برج هناك، وأن عنده حراسا من الملوك المتاخمة له، وأنه منيف شاهق لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال، ثم رجعوا إلى بلادهم، وكانت غيبتهم أكثر من سنتين، وشاهدوا أهوالا وعجائب في هذه الرحلة العجيبة الغريبة. هذه القصة التي ذكرها ابن كثير في تفسيره لم يذكر لها سندا، فالله أعلم بصحة ذلك، لكن الذي نقطع به أن سد يأجوج ومأجوج موجود، وهو سد عظيم من الحديد والنحاس، يقع بين جبلين عظيمين، وقد حبس خلفه يأجوج ومأجوج، وأن هذا السد يكون في جهة المشرق. أما عن تحديده بوجه الخصوص فالله أعلم بذلك. أما عن صفة خروجهم فقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم، أي الأمير الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا. قال: فيعيده الله عز وجل كأشد ما كان. إذا جاء في اليوم القادم إذا بهذا السد قد عاد كأشد ما كان، حتى إذا بلغوا مدته وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله تعالى، واستثنى. قال فيرجعون وهو كهيئته حين تركوه فيخرقونه ويخرجون على الناس فيستقون المياه ويفر الناس منهم. إذن سبحان الله، وما أهون هذه الدنيا على الله. ليس بين خروج يأجوج ومأجوج على الناس إلا أن يقول الذي عليهم الأمير الذي عليهم يقول إن شاء الله فقط. هم في كل يوم يحفرونه من الصباح إلى نهاية اليوم، وحتى إذا كادوا أن يحفروه خلاص بقي القليل يقول لهم وقد انتهى هذا اليوم، يقول لهم الذي عليهم ارجعوا غدا فستخرقونه، تكملون غدا وستخرقونه وسينهدم هذا السد. فإذا عادوا غدا أعاده الله تبارك وتعالى القدير كأشد ما كان. ثم إذا جاء الأجل المحتوم واليوم الموعود لخروجهم بإذن الله تبارك وتعالى، قال الذي عليهم أي هذا الأمير إذا بلغوا أن يحفروا قال اتركوه وعودوا غدا ستخرقونه إن شاء الله. فلأنه قال إن شاء الله يبقى السد كما تركوه في هذا اليوم، ثم يعودون إليه في الغد وإذا هو على حاله فيخرقونه ويكملون حفره حتى يهدم هذا السد بإذن الله تبارك وتعالى في ذلك الأجل وفي ذلك اليوم الموعود، فيخرج هؤلاء على الناس ويعيثون في الأرض فسادا. إذن هذه إخواني مجمل وخلاصة هاتين الساعتين أو هاتين العلامتين الكبيرتين، نزول عيسى ابن مريم عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج. وسنكمل في اللقاء القادم بحول الله عز وجل، وهو الذي سيكون اللقاء الأخير في كلامنا عن أشراط الساعة الكبرى، ثم ننتقل بعد ذلك في كلامنا عن المحطة الثانية وعن الأمر الثاني العظيم في إيماننا بهذا الركن العظيم اليوم الآخر، ألا وهو الكلام عن الموت وعن القبر وعن حياة البرزخ، ثم الكلام عن أهوال يوم القيامة ذلك اليوم العظيم الذي يجعل الولدان شيبة، ثم نختم الكلام بكلامنا عن الجنة وعن صفتها، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، ونختم الكلام بذكرنا عن صفة النار، أعاذنا الله وإياكم من ناره ومن أليم عقابه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com